وهذا اختيار شيخ الاسلام وغيره، يعني في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، ائتونا بدليل على تخصيص او ما ملكت ايمانكم بانهم اماء اهل الكتاب. ولذلك لو سبيت مجوسيه جاز وطئها بعد استبرائها على الصحيح، وان كانت مجوسيه لماذا؟ لانها داخله في عموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم، وهذه لن تطأ بالزواج. نعم لو كان زواجا ونكاحا فانه لا يجوز الا اذا كانت كتابيه. كان من المشركين إما أوطاس. إيش أي نساء اللواتي سباهن النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في بني المصطلح مثلا، نعم حينما وقعت جويرية ها الشرك. اي كذلك، هذا الذي نقول، لان الذي قال بانه لابد ان تكون كتابيه قوله يخالف القران ويخالف حتى فعل الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه. طيب نعم. ما اين الحال؟ الحال اسم منصوب، ما يمكن. اين الحال؟ فيه فرق لا شك. قال هل هناك فرق بين الحال والنعت؟ كيف؟ الحال يكون دائما على النصب والنعت يتبع المنعوت في الحركات كلها، فهناك فرق، هناك فرق. طيب أكمل هذا وبعد نشوف ايش قلنا. طيب قال تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جمهور العلماء على أنه يجب الجزاء في قتل الصيد، الجمهور صح؟ ها؟ لا حتى الجمهور، أنا أقول لك الجمهور حتى غير متعمد. شوف شوف واسمع، شوف واسمع الاثنين، انا اقول لك وقد مرت علينا في الاصول هذه. قالوا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلقد رتب الله على قتل الصيد ماذا؟ جزاء ماذا؟ الاثم والجزاء. فلما انتفى العمد انتفى الإثم وبقي الجزاء، هذه علة الجمهور. لكن رواية في مذهب الإمام أحمد، رواية في المذهب، لأن فيها روايتان في المذهب، رواية في مذهب الإمام، رواية الأولى عندهم علة أيضا، يقولون أن فيها إتلاف، ما دام أنه وقع الإتلاف فقد أنه يجب أن يضمن الجزاء، والرواية الثانية أنه لا يجب، وهذا هو الصحيح، أنه إذا لم يقتله متعمدا. إذا قال قائل كيف تخصون هذا المتعمد؟ نقول لأن الله خصه بذلك في قوله ومن قتله منكم متعمدا، فصار التخصيص من التخصيص أو من المخصصات المتصلة التخصيص بالشرط تقدم أم تأخر، التخصيص بالصفة، ها؟ وذا يشمل أحد ثلاث أمور، إما النعت وإما الحال وأما البدل. البدل مثاله في قوله تعالى بدل، لا أين البدل؟ من استطاع إليه سبيلا، صح؟ هو الشنقيط رحمه الله يرى أن هذه الآية مخصصة بالعقل، أن المخصص فيها العقل في قوله تعالى ولله على الناس، هذه عامة. قال لأن العقل دل على أن الصبي والمجنون لا يجب عليهم الحج، ولكن هذا قد يلاحظ عليه، قد يلاحظ عليه، لأنه قد يعتقد الإنسان ماذا؟ وجوب الأحكام على الصبي. رفعت امرأة صبيا لها فقالت ألي هذا حج، ولكن ما سألت عن الوجوب الحقيقة، هي سألت ألي هذا، ما قالت أعلي، قال نعم ولك أجر. نعم، هذه مخصصات متصلة. فيه شيء لم يذكره المؤلف ذكرناه، ما هو يزيد؟ بالغاية صح. مثال آخر، توافقون؟ طيب، ثم عاد المؤلف رحمه الله ليذكر المخصصات المنفصلة كذا، وذكر منها ثلاثة، وهي الحس والعقل والشرع. ما المراد بالحس يا سعد؟ ما يدركه بالحواس الخمس، هل مراد به الإحساس والشعور؟ لا، ليس هذا مرادنا. المثال الأول الذي أتى به المؤلف رحمه الله وقال إن الحس قد خصه، قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. يلا جمال، في هذا المثل الحس يدل على ان لا يمكن ان يدمر السماء والارض، لكن قال الشنقيطي رحمه الله ان هذا المثال يستقيم، لان هنا بامر بها يخصص واخذ وضرب المثال مع ملكه أوتيت من كل، أوتيت من كل شيء، هذا أوضح صحيح في المثال، هذا أوضح، أوتيت من كل شيء. مثال آخر أيضا كمان، احنا الآن تكلمنا عن هذا. نعم، يجبى إليه ثمرة كل شيء، الحس كل شيء صحيح؟ إيه نعم. إذن هذا مخصوص بماذا؟ التخصيص وقع بماذا؟ بالحس. التخصيص وقع بالحس. مثالين في التخصيص بالغاية، قوله تعالى ولا تقربون حتى يطهروا، في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبيث. أين العموم حتى نقول بأنه التخصيص؟ فهمتم؟ أين العموم حتى نقول أنه تخصيص؟ هو لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى التخصيص قبل أن يعرف العموم، صحيح أم لا؟ هو لا بد أن يعرف. ما تستطيع تقول أن هذا خاص حتى تقول هذا، حتى يكون عندك عام، وأن تقول هذا مقيد حتى يكون عندك مطلق. ولذلك قالوا في الاستثناء، وهذه قاعدة أصولية، الاستثناء معيار العموم، يعني دليله. نعم، فأين العموم في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأبيض؟ ها؟ قلناها أمس، قلنا أن الحكم عام في إباحة الأكل والشرب مع غياب الشمس، خص بماذا؟ بما إذا طلع الفجر. وفي قوله أيضا ولا تقربهن حتى يطهرن، ماذا نقول؟ الحكم عام في أي شيء؟ في عدم القرب وتحريم الوطء حتى ينقطع الحيض وتطهر تتطهر. ثم قال هذا الذي أخذنا الأول، قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. الله خالق كل شيء، هناك نصوص في الكتاب والسنة التي تتكلم عن ذات الله عز وجل وصفاته، قال العلماء إنه لا يدخلها التخصيص مطلقا أبدا، مثل قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. وفي الحقيقة أن هناك نصوص ثبوتية وهناك نصوص منفية، أما المنفي فهو أكثر في عدم دخول الخاص عليه، والله بكل شيء عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله خالق كل شيء آيات. والمنفية مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نعم هذا مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هذه كلها لا تخصص. فالآيات التي تكلمت عن ذات الله تعالى وصفاته لا يدخلها التخصيص، تبقى على عمومها. فهنا قال تعالى الله خالق كل شيء، أين العموم؟ كل شيء. قال الخص العقل خص هذه الآية بأن ذاته تعالى غير مخلوق، صحيح هذا أم لا؟ إيه نعم، الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوق لأنه الخالق، والخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قد دل عليه العقل السليم، وهو ماذا؟ لا لا لا، قال اتفق العقلاء على أنه لا تسلسل في المؤثرين. ما أدري هذه مرت علينا ولا صح؟ لا تسلسل في المتأثرين. كيف لا تسلسل في المؤثرين؟ يعني أنت إذا جعلت تتبع الشيء ثم تتبع الشيء بعده، ندخل في المنطق الآن، لتقول أن هذا أتى من كذا وهذا أتى من كذا وهذا أتى من كذا، إذا توقف الأمر على المؤثر وقف التسلسل لابد، لأنه لو لم يقف التسلسل لوجب الدور، والدور هذا ما شيء باطل، نظرية باطلة بلا شك. إذا توقف الأمر على المؤثر وقف التسلسل، وقف إيش؟ وقف التسلسل ولا بد. فإذا كان هذا بين المخلوقين ففي الخالق من باب فمع الخالق من باب أولى، من باب أولى. مثاله نجارة، هذا الغبار الذي ينزل من الخشب نجده، ونجده مثلا تحت شيء مصنوع من خشب، فنقول هذا من هذا والخشب من ذاك القطع المستطيلة الطويلة، ثم ذاك من الجذوع والجذوع من الشجرة، خلاص وقفت المسألة. إذا هذا النوعين الخشب، النوعين هذه المادة الأولى منتهاها إلى شيء، فهمت؟ منتهاها إلى شيء، فهمت؟ ثم إذا أردت أن تتبع ربما سوف تتبع، تقول مثلا هذه كانت قبل أن تكون شجرة، كانت بذرة أو البذرة ما أدري إيش. المهم أن المسألة إذا توقفت على المؤثر وقف التسلسل لابد، فلا بد للكون من خالق، والخالق لا يمكن أن يخلق نفسه، لأن العقل دل على أن الخالق لا يخلق نفسه، فهو سبحانه وتعالى خالق وليس بمخلوق، موجد بلا إيجاد. وش معنى موجد بلا إيجاد؟ موجد هو سبحانه بدون أن يوجده. وش معنى يوجد؟ يوجد على الاسم المفعول، على اسم مفعول أن يوجده أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حطوا بالكم. طيب العقل دل على أي شيء؟ على أن ذات الله ليست مخلوق، إذا خصت قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالله خالق كل شيء مخصوص أم لا؟ ما هو الشيء الغير المخلوق؟ ذات الله تعالى وصفاته، ولا بد أن نقول الصفات أيضا، لأن الصفات بحسب ما أضيفت إليه من الموصوف، وكما أن الخالق ليس بمخلوق فإن الصفات ليست بمخلوق، إذن صفات الله ليست بمخلوق. أي صفة كانت، الخبرية أو الفعلية الطارئة أو المعنوية، نعم، أو الذاتية، كل هذه ليست بمخلوقة. الكلام، كلامه سبحانه وتعالى أيضا ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، لأن الكلام صفة، وصفة الخالق ليست بمخلوقة بخلاف صفة المخلوق، فإنها مخلوق. حطوا بالك، الله خالق كل شيء، كل شيء. لو جعلت ذات الله تعالى وصفاته هو الشيء المخصوص من هذا العموم، هل يدخل كل شيء في كل شيء هنا؟ هل يدخل كل شيء في كل شيء؟ ها؟ فهمتم؟ إذا أخرجنا ذات الله وصفاته فهل يدخل كل شيء في كل شيء؟ في قوله تعالى كل شيء، صحيح؟ والزمان والمكان والسماوات وما فيهما والأراضين، كل شيء؟ نعم، كل شيء، كل شيء. طيب، الله خالق كل شيء، لكن قد يقول قائل الله خالق كل شيء وقد أخرجنا ذاته تعالى، وهذا يستلزم أن نجعل ذاته شيئا، لأن تكون داخل في كل شيء، يعني أن الشيء، أن الله شيء من الشيء، صح؟ نقول نعم، لأنه تعالى سمى نفسه شيئا كما قال البخاري، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قال البخاري سمى الله نفسه شيئا، وليس المراد أن الله إذا سمى نفسه شيئا كما نطلق نحن أو يطلق العامة على الشيء التافه شيء، لا، شيء يعني موجود، فهمتم؟ فهو سبحانه وتعالى له ذات موجودة حقيقية ليس كمثله شيء. إذن الله خالق كل شيء، خصت بماذا؟ ها؟ خصت بالعقل، بأن ذات الله ليست بمخلوق، ألحقنا زدنا شيئا وهو الصفات. قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال إن الذي يخصه الحس والعقل ليس من العام المخصوص، بل هو عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص، إذ أنه قد تأتي عمومات يراد بها الخصوص، صحيح أم لا؟ يمكن أن يأتي في القرآن والسنة لفظ عام يراد به الخصوص، مثاله قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والذي جمع أبو سفيان وأصحابه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس ذهبوا ليقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لا، إذن هذا عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. مثال آخر، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والتي اسم موصول أسماء الموصولة، ها، تدل وتفيد العموم، لكن هل هنا كل من أحصنت فرجها ينفخ فيه من روح الله؟ لا، إذن هو من العام الذي أريد به الخاص، أو من العموم الذي أريد به الخصوص. حطوا بالكم، فهذه المسألة مسألة خلافية، منهم من يعتبر العقل والحس مخصصين للعمومات، ومنهم من قال إن هذا لا يخص لا بالعقل ولا بالحس، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فالمسألة يعني إيش خلافية. إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. أيضا هذه مسألة الآن انتهينا منها في المخصص المنفصل، وهناك مخصص ذكره بعض الأصوليين وهو المخصص بالسياق، فإن السياق قد يكون دليلا على التخصيص، وحينئذ ينبغي أن نضرب مثالا ليتبين الأمر. ها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، هل المراد الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ قطعا لا، بالاتفاق لا، لأن التي تكون بمنزلة الأم في الميراث الجدة. نعم، لكن الخالة بمنزلة الأم هذا في باب الحضانة، لنزاع وقع بين علي وزيد في ابنة حمزة في من يحضنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. فالسياق دل على أي شيء؟ يعني سياق القصة والحال دل على أن هذا خاص بماذا؟ بالحضانة، بحكم الحضانة لا ببقية الأحكام الشرعية. فلا نقول إن الخالة بمنزلة الأم في باب المواريث، بل نقول الخالة بمنزلة الأم في باب الحضانة، يعني أنه إذا لم يوجد من يحضن الولد ولم توجد له أم عليا كالجدة أم الزوجة أم أمه، فإلى من تنتقل الحضانة؟ إلى خالته، إلى خالته، لأنها أكثر حنوا وشفقة عليه من بقية النساء، من بقية النساء. ثم ذكر المؤلف هنا التخصيص بالشرع، لأن التخصيص المنفصل والمخصص المنفصل ثلاث أشياء: حس، عقل، شرع. ما المراد بالشرع؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن الشرع يتلقى من هذا. فالمصادر الشرعية كم؟ خمسة: القرآن، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع والقياس فافهمنه. الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. خمس مصادر يتلقى منها الشرع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وقول الصحابي. هذه خمس أشياء، خمس أشياء. ولذلك قال المؤلف: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. هذه الجملة مجملة، نحتاج إلى أن نفصلها ليتبين التخصيص بالشرع. يقول: الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. فالقرآن يخصص القرآن، ويخصص السنة، والسنة تخصص السنة وتخصص القرآن، والقرآن يخصص بالإجماع ويخصص بالقياس، صح؟ والسنة تخصص بالإجماع وتخصص بالقياس. صارت كم؟ ثمانية. يعيدها صابر. إن القرآن يخصص القرآن، واحد، يخصص السنة، نعم، والسنة يخصصها الإجماع والقياس. ليش نطيت؟ القرآن يخصصه السنة، القرآن والقرآن يخصصه السنة، والسنة يخصصها القرآن ويخصصها الإجماع وتخصصها السنة أيضا. والإجماع يخصصها السنة. أوه. الإجماع يخصص العكس، التخصيص وارد على الدليل صح، والدليل من الكتاب والسنة. لا خلاص لخبطها. واحد سفيان، القرآن يخصص بالقرآن والقرآن يخصص بالسنة والسنة تخصص بالسنة والسنة تخصص بالقرآن والقرآن يخصص بالإجماع والقياس والسنة تخصص بالإجماع والقياس صح؟ طيب كفوا عنا ديككم. هذه ثمانية ايش؟ احسنت، ثمان مراتب. يقول فأما التخصيص بالشرع، نعم، مثال تخصيص الكتاب والسنة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. احنا نقرأ لها مثال تخصيص الكتاب والسنة، ما قلت بالسنة، ايه انا عارف، ولكن انا كنت اقرأ مثال تخصيص الكتاب والسنة قوله تعالى والمطلقات. طيب تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام أم لا؟ أين العموم؟ المطلقات، كل المطلقات، ألف لام ال للاستغراق، إيه للاستغراق، كل المطلقات. هل كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء؟ لا، لأن هذه الآية مخصوصة بمخصصات أو مخصصة بمخصصات كثيرة. الأولى التي ذكرها المؤلف بغير المدخول بها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها أيضا، نضيف هذا الحكم لابد لأنه قضاء الصحابة، فقبل الدخول وقبل الخلوة إذا طلقت ما له عليه من عدة فلا تعتد ثلاثة قروء. وهل عليه عدة عليه عدة استبراء؟ أجيبوا لا. لماذا؟ لأن الله قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قلت أم كثرت؟ فهل يصح الزواج بها مباشرة بعد أن طلقها هذا؟ صحيح، لأنها ليست معتدة، إذ لا عدة لزوجها عليها، السبب أنه لم يدخل بها ولم يخلو بها. إذن الآية خصصت ماذا؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصت أيضا وخصصت بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت حاملا وطلقها زوجها لا تعتد ثلاثة قروء، بل تعتد كم؟ تعتد بأم العدد التي هي الوضع، لا تنقض العدة حتى تضع، ولذلك قد تضع بعد تسعة أشهر وقد تضع بعد ساعة. فلو طلقها في صلاة الظهر ووضعت صلاة العصر جاز لها أن تتزوج صلاة المغرب، يمكن؟ أي يمكن. لماذا؟ لأن عدتها انقضت بماذا؟ بوضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصت أيضا بقول الميؤوسة من أي شيء؟ من الحيض، في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وثلاث قروء ليس ثلاث أشهر، لأن قد تحيض المرأة كل 20 يوم، كل شهر ونصف، والقرء هو الحيض ولا الطهر في خلاف، لكن الصحيح أنه الحيض، لقول عليه الصلاة والسلام المستحاضة امكثي قدر ما تحبسك أقرأك كذا. طيب الآية إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عامة أم لا؟ خصت بكم من مخصص؟ ثلاث؟ أجيبوا أي نعم، ثلاث مخصصات من القرآن، من القرآن أم لا؟ هذا بحثنا، تخصيص من القرآن. وهل هناك مثال آخر؟ تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم، في النكاح مثلا، النكاح قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، عامة، خصت بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، واضح؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إيش؟ من قبلكم، هذه خصت ولا تنكحوا المشركات. مثال آخر، تخصيص الكتاب بالكتاب لا بد. قوله تعالى في آية المواريث دائما يرد من بعد وصية، لا لا لا لا، لكن في آخر، في آخر الآية قام بداية غير مضار، غير مضار تخصص في الآية التي من قبلها. كيف؟ غير مضار جاءت في الآية الأخيرة فقط. هاي. أما في الآية التي سبقتها لم تأتي غير مضار، فكان غير مضار مخصصا. هذا فيها خلاف، وليس الأمر كذلك. فيش؟ في عدة الوفاة، في عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي صح، هذه عامة. طيب لو مات وهي حامل تخصص بماذا؟ تخصص بآية وأولاة الأحمال. أرى النوم تتصارع أنت وياه، ها؟ إيش نقول؟ فهمتم؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، هذا تخصيص، لأنه تخصيص بالشرط، من يضطر ومن هذه اسم شرط، واحنا قلنا الشرط مخصص متصل بإن أو إحدى أخواتها، ومن إحدى أخواتها هي من. طيب تخصيص الكتاب بالكتاب هذا انتهينا منه، بقي لنا تخصيص الكتاب بالسنة. قال آية المواريث، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصت بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا القول هو قول عامة العلماء، ولا أقول بالإجماع لأن المسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال إنه يرث المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم، لكن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، والصحيح الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، وأن أهل الملتين لا يتوارثان، نعم لأن علاقة الكفر والإيمان أو العلاقة بين الأب وابنه تنفصم بماذا؟ بالكفر. بالكفر لا تنفصم، تنفصم لا يرث أصلا. فطبال إذن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم هذا عام للذكر مثل حظ الأنثيين. ها خصت بماذا؟ بالسنة. نحن الآن بحثنا في تخصيص الكتاب بالسنة، السنة تخصص القرآن. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، خصه قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودماء. أما الميتتان فالسمك والجراد والحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذه سنة خصت ماذا؟ خصت القرآن. وفي مسألة تكلم فيها الأصوليون، مسألة التخصيص بالفعل، فيه تخصيص بالقول وفيه تخصيص بالفعل، يأتي إن شاء الله الكلام عنها في درس المرة المقبلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المخصصات المتصلة؟ يزيد. الصفة والصفة. ما هي المخصصات المنفصلة؟ هواري. من المخصصات المنفصلة قلنا ذكرنا الشرع، الحس والعقل والشرع. توافقون؟ أي نعم. هذه المخصصات المنفصلة. تعيد. الحس والعقل والشرع. طيب مثال التخصيص بالحس، نريد مثالا للتخصيص بالحس. كمال ما رجعت انت. قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، قلنا هنا دلت الحس على انها لم تدمر كل شيء في السماء، فهي لم تدمر السماوات والارض. صح. مثال اخر ما رجعت انت. واوتيت. نعم الحس دل على انها لم تملك كل شيء، لم تملك ملك سليمان، فهنا حس خص هذا العبد. مثال اخر. هواري. قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، ليس على عمومه. الحس دل على أن هناك أمورا لم تجبى إلى الحرم. صحيح. هذا تخصيص بماذا؟ بحس. التخصيص بالعقل مثاله أنت. مثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء، فدل العقل بأن ذات الله عز وجل على دل العقل على أن ذات الله عز وجل وصفاته لما ليست داخلة في هذا العموم، ليست داخلة في هذا العموم. كيف يحق لنا أن نقول إن الله تعالى شيء؟ نعم. لا ليست لا هذه الآية لا تدل. قل أي شيء أكبر شهادة. إذن الله خالق كل شيء عامة، لكن هناك أمور مستثنى. الله سبحانه وتعالى ذاته وصفاته، مخصوص من هذا. بماذا؟ بالحس أم بالعقل؟ فلو قال قائل الله خالق كل شيء دل العقل على أن القرآن ليس داخل هنا في لفظ كل شيء، فهل هذا صواب أم لا؟ عدان صحيح؟ لماذا؟ لأن القرآن ماذا؟ ما هو؟ لأنه كلام الله تعالى، فهو صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوق. تمام، الله خالق كل شيء. العرش مخلوق؟ لا، مخلوق. استواؤه تعالى غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل الخبرية. صفة؟ صح؟ ليست صفة خبرية، صفة فعلية طارئة. صح؟ طيب، بل يداه مبسوطتان، صفة من الصفات. صح؟ مستثناة من قوله الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نزول نعم، ما هي خبرية، فعلية، لكن هنا هل هي مستثناة من قوله الله خالق كل شيء؟ نعم، مستثناة من قوله الله خالق كل شيء. أعمالنا في الحركة والسكون وهذه الأمور كلها ايش نقول؟ مخلوقة. هل هي داخلة في قوله، في عموم قوله الله خالق كل شيء؟ صحيح؟ نعم، هي داخلة في عموم قوله الله خالق كل شيء. هذه الآية استدل بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، وقد ناظرهم الإمام أحمد رحمه الله، رد عليهم بماذا؟ بقوله تعالى كل شيء بأمر ربها غير حال، فقال ما دمرت السماوات الأرض ولا دمرت حتى مساكنها، إلى قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. طيب، إذن الآية مخصوصة ومخصصة بالعقل في ربنا تبارك وتعالى وصفاته، الله خالق كل شيء. هل هذا أمر متفق عليه؟ يعني التخصيص بالحس والعقل بين الأصوليين. يزيد؟ نعم. قال أن ليس المراد أن العام المخصوص هو العام الذي يراد به الخاص. صحيح؟ يعني ما خصه العقل والحس لا يراد به العام المخصوص بل العام الذي يراد به. نعم، هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. تمام. التخصيص بالشرع يتناول كم من شيء؟ تخصيصه بثمان أقسام، قسم إلى ثمان أقسام. تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالإجماع، وتخصيص السنة بالقياس. توافقون؟ سردها مرتبة فسهلت عليه. تمام. طيب، نبدأ في تخصيص الكتاب بالكتاب. مثاله أنت. من المثال الذي ذكره المؤلف المطلقات ذكرهم بسم لأنفسهن ثلاث حروف، فهذا عام في جميع المطلقات من عبادهن قد خالف ثلاث حروف. خصص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل لها مخصص آخر هذه الآية الأولى؟ إذن أولاة الأحمال، هل لها مخصص آخر؟ لا. ها؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدته. هل هي مخصصة بآية عدة الوفاة؟ لا. اصبر، لا تستعجل، الله يجزيك خير. كيف لا؟ أنت قلدته، هو قال لا، قلت أنت لا. هي مطلقة الآن. المطلقة طلاقا رجعيا كم تتربص؟ ثلاثة أشهر. والآن طلقها وبعد ساعة مات. تنتقل ولا ما تنتقل؟ تنتقل إلى عدة إيش؟ تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها. فهل يعد هذا تخصيصا؟ هل نقول إنها تتربص 3 أشهر ما لم يمت في العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة؟ هذا وجه تخصيص. وجه التخصيص أن أنها مطلقة طلاق رجعي فتربصت فوجب عليها التربص 3 أشهر، فلما مات انتقلت من الرجعية إلى المتوفى عنها زوجها. الشيخ أنا ألا يقول قائد أن هذه المتوفى عنها لما طلق طلقة واحدة لا تزال زوجة له فتحقق؟ لا، ما يمكن. لو قلنا بهذا القول لقلنا تربصي 3 أشهر، وهي لو تربصت 3 أشهر بعد أن طلقها وهو قد مات عدتها لم تنقضي، معلوم هذا. نعم، هو طلقها 3 أشهر. هو طلقها الآن، سوف تتربص 3 قروء. 3 قروء متفق معنا. الآن توفي في أثناء العدة، تنتقل. نعم تنتقل. تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. لأن ما زال زوجها. أين وجه تخصيص العموم؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. عام. طيب. عام ولا؟ طيب. نمشي. مات عنها زوجها في العدة. تغير حكمها أم لا؟ وش تغير؟ الحكم تغير، لكن وجه التخصيص قوله تعالى أنها مطلقة. وجه التخصيص كونها كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلما مات انتقلت من هذا الحكم إلى من توفي عنها زوجها. بانتقالها خرجت من الحكم الأول، من العموم الأول. أي هذا هو. إذا لا يوجد تخصيص إذا انتقلت. وهل التخصيص له إلا هذا؟ وهل التخصيص إلا هذا؟ حط بالك. المطلقة طلاق رجعي سوف تتربى 3 أشهر. في أثناء العدة تغير الحال. مات زوجها. هل الآن لو تربص 3 أشهر برئت وانقضت العدة؟ لا. أشو؟ طيب مثال آخر. طلق الطلاق رجعي 3 أشهر وفي الشهر الثاني بانت حاملا، قد يتأخر ظهور الحمل كما ذكر ذلك الفقهاء، سوف تنتقل ولا ما تنتقل؟ سوف تنتقل. طيب، واحنا ايش قلنا بالنسبة والمطلقات يتربصن بانفسهن؟ هل خصصت بعدة الحمل؟ اي نعم، خصصت نفس الشيء. خصصت بعدة الحمل. وهذه الأخيرة تخصص حينئذ بماذا؟ بموت ايش؟ زوجها. طيب لو كان قد طلقها قبل الدخول بها، وبعد أن طلقها بلحظة مات. هذا الفقه لم يخلو ولم يدخل، ما وقع، لا دخول ولا شيء، مات. والله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ها؟ نقول يقرأ الآية جيدا، ويذرون أزواجا. وهل هو زوج الآن؟ هل هي زوجة؟ لا. إذن تبقى الآية الأولى على عمومها، والذين نعم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه أيضا مخصصة لأي آية؟ لا، مخصصة المطلقات والتربصن بأنفسهن، هذه مخصصة لها. طيب أيست من المحيض مثل بسبب الكبر أو صغر السن أو المرض وطلقت، كم تتربص؟ شهر؟ لا حول ولا قوة، لا، ما في قول الله يرزق. لا آيسة. إيش نقول؟ لا تتربص مطلقا، لا، 3 أشهر بدلالة القرآن. آيسة من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، هذه آيسة والآيسة والتي والتي لا تحض على السواء. التي طلقت وكانت في شهرها الثاني من العدة ثم بانت حاملة، كيف بانت حاملة؟ ظهر حملها، يمكن أن لا يظهر بعد شهر، يمكن. لكن هو الآن هو طلق، هو الآن طلقها في طهر، في طهر لم يجمعها فيه، في طهر لم يجمعها فيه، ثم بانت حاملا بعد شهرين. يمكن. كيف هو ما جمع إلا ما جمع بعد بعد ما استقر المني في الرحم ما قبل الحيضة وحاضت أو ظنت أنها حاضت، ثم بقيت مدة ولما طلقت بقيت شهرا وفي الشهر الثاني بانت بان الحمل. واضح. وهذه أحوال النساء أحوال عجيبة. إيش نقول؟ تنتقل وما تنتقل، وإن كانت نادرة لكن لا بد أن نريدها، صح؟ طيب، إذا تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال آخر، ما نقتصر على مثال المؤلف، لأن المؤلف يضرب لنا أمثلة رحمه الله، يريد من الطالب أن لا يركز إلا على هذا، يريد من الطالب أن يبحث ويبقى إلا على مثال ما ذكر، بل بس يعطيه القاعدة رحمه الله، يعطينا القاعدة والمثال ونمشي عليها حتى نعرف كيف نستفيد من كلام أهل العلم، ما نبقى هكذا جامدين. نعم نعم. أحسنت، صحيح قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه عامة خصت بماذا؟ أجيبوا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا عام مخصص، صح؟ مثال آخر، غير متجانف في الإثم فإن الله غفور رحيم. هذا تخصيص أنت في إن كنت مرضى على سفر فأتت من أيام أخرى. تقولون؟ تخصيص؟ كيف تخصيص؟ من العموم في قول تعالى أيها الذين آمنوا. تخصيص بالحال. تخصيص بالحال. إن كنتم حال المرض أو السفر. تخصيص الكتاب بالسنة أخذناه. مثاله. بالقاسم. وحلت لنا ميتتان ودما، صح؟ إيه نعم، هذا تخصيص للسنة أو تخصيص للكتاب بالسنة. نعم. لا يرث الكافر المسلم، لا يرث، لا يتورثان، لا يتورثان، لا يتوارثان البتة على الصحيح، وإنما قلت على الصحيح لما سبق ذكر الخلاف الضعيف في المسألة. وهل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مخصوصة بالسنة بدليل آخر؟ نقول نعم، مخصوصة بقوله عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث، ولكن فاطمة رضي الله عنها مشت على العموم أم لا؟ سبق لنا أنها مشت على العموم وطالبت بنصيبها من من؟ من أبي بكر. طالبت بماذا؟ بالميراث وبفدك، نعم، وبعض الأموال الغناء. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ورجعت فاطمة للحق أم لا؟ رجعت، نعم. إذن نص من القرآن خصه نص من السنة. وهذا كثير أم لا؟ ها؟ كثير. وهل التخصيص بالسنة مقصور على التخصيص بالقول أم أنه يشمل الفعل؟ الجواب هذه المسألة توقفنا عندها. نعم يشمل التخصيص بالسنة القول والفعل على السواء. أما التخصيص بالقول فقد علمت مما ذكرنا مما ذكر المؤلف وذكرت لكم المثال. وأما التخصيص بالفعل فلقد خص قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا إيجاب لاستقبال القبلة في الصلاة، خص بفعله صلى الله عليه وسلم للنافلة في السفر، فإنه ثبت عنه أنه كان يصلي صلاة النافلة في السفر على الدابة حيث توجهت به لا يستقبل القبلة. وهل يشترط أن يبدأ الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام متجه القبلة؟ هذا المشهور من المذهب أو قول رواية في المذهب. يبدأ ماذا؟ يبدأ الصلاة مستقبل قبلة يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينطلق. والصحيح أن هذا ليس بشرط، لأن ذلك لم يقيد ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام. فالنافلة يجوز أن يصليها الإنسان في السفر على راحلته وعلى مركوبه أيا كان هذا المركوب حيثما توجهت به الراحلة، سواء كانت طائرة أم الباخرة أم السيارة أم البعير أي شيء. خص قوله تعالى إذن بماذا؟ بفعله عليه الصلاة والسلام. إذن الذي تقرر عندنا ما هو الآن؟ أن القرآن قد يخصص بماذا؟ بالسنة القولية أو بالفعلية على السواء. قد يخصص بماذا؟ بالقولية وبالفعلية على السواء. طيب تلحق. هو في الحقيقة عندنا بحث مسألة تخصيص الكتاب والسنة بقول الصحابي، لأنه قد يقول قال لماذا لم يذكر قول الصحابي مع أنه مصدر للتلقي وهو حجة على الصحيح، فلماذا لم يكن قول الصحابي وفعله مخصصا؟ سوف يأتينا بحث مستقل في هذه المسألة. قال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، هكذا مثل كثير من الأصوليين تخصيص الكتاب بالإجماع. قوله تعالى المثال الذي مثل به كثير من الأصوليين ما هو؟ قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني الذين يقذفون العفيفات الحرائر. المحصنات هنا المراد بهن العفيفات الحرائر من النساء، يقذفونهن بماذا؟ بالزنا، أن يقول لها يا زانية. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا لم يأتوا بأربعة شهداء على هذا القذف وش عقوبته؟ 80 جلدة في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قيل كما ذكر ذلك كثير من الفقهاء إن أهل العلم أجمعوا على أن القاذف إذا كان رقيقا أي عبدا يجلد 40 فقط، لا يجلد إلا 40. لماذا؟ قالوا لأن قذف الرقيق ليس كقذف الحر، فالعبد يغلب عليه أو العبيد يغلب عليهم سوء الخلق والهمجية وعدم وزن الكلمات، وقذفهم أيضا لا يعتبر مثل قذف الحر، فلو أن حرا قذفه عبد لا يخدش ذلك سمعته مثل ما لو قذفه حر مثله، لأن الناس إذا سمعوا هذا العبد قد قذف ذاك الحر بالزنا مثلا أو الحرة يقولون هذا سيء الخلق وغلب على طبعه هذا فلا يعد بقذفه، لكن مع ذلك ماذا؟ يحد على التنصيف نعم شطر عدد الجلدات التي في القاذف الحر ينالها من؟ ينالها العبد. هذا قول في المسألة، لكنه إجماع في الحقيقة مروي ومحكي، وليس إجماعا مقطوعا به. ولذلك أصاب شيخ الإسلام رحمه الله كما مر علينا في الوسطية أن الإجماع المعتبر هو الذي كان في عهد السلف الصالح القرون الثلاثة، لأن بعده انتشرت الأمة وكثر الخلاف. فالصواب أن هذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من قال إن العبد إيش يجلد 80 كما هو ظاهر الآية، لأنه لا دليل على التخصيص، ومن ادعى الإجماع فإنه يطالب به. ومن الذي أدرانا؟ كما قال الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن الذي أدراه أنهم قد اختلفوا. والمؤلف من تواضعه قال وهو الحق، قال ولم أجد له مثالا سليما، يعني لم يجد إيش مثالا يمثل به على أن الإجماع يخصص. في شيء؟ نعم. قال ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزاني والزاني، نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، تخصيص الكتاب بالقياس. القياس مصدر من مصادر الشريعة، وهو قول عامة أهل العلم، يعني أن الأخذ به عند عامة أهل العلم عدا الظاهرية الذين ينكرونه. قالوا إن القياس قد يخص القرآن، كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن العبد، وهذا لمن؟ هذا لمن؟ عند الجمهور أنه للبكر، ليس المحصن، ليس المحصن، المحصن تعرف البكر، لقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فإذا زنى العبد تنصف. قياسا على من؟ قياسا على الأمة، لأن الأمة جاء النص فيها بأن الحد يتنصف في قوله تعالى فإذا أتينا بفاحشة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على الحرائر من العذاب، أي من الحد، ذلك لمن خشي العنة منكم. قالوا العبد يقاس على الأمة بجامع ماذا؟ بجامع الرق، لأن القياس الحاق فرع بأصل بعلة في علة جامعة، والعلة الجامعة بينهما ما هو؟ الرق. فيتنصف العذاب في الأمة كما يتنصف يتنصف في العبد كما يتنصف في الأمة، وعلى هذا لا يجلد العبد إلا 50. طيب والتغريب؟ قالوا أيضا يغرب 50 سنة. أما الذين لا يرون بالقياس فإنهم لا يقولون بهذا القول، يقولون نبقي الأدلة على ما هي عليه، ويبقى الحكم خاصا بالأمة دون العبد. ثم ذهبوا ليعللوا، قالوا إننا لو غربناه 50 سنة لتضرر سيده، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، ولكن هذا التعليل عليل. ليش؟ لأنه قد يتضرر سيده بمجرد جلده 50 جلدة، لأن قيمة هذا العبد سوف تنزل، أي ثمنه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قد يكون زنا هذا العبد سببا في لوم الناس لسيده، يقولون كيف أنت لا تربيه ولا تراقبه ولا تركت له الحبل الغارب في الخروج من البيت بلا إذنك. فالصحيح أنه يتنصف، الصحيح تنصف ماذا؟ تنصف الحج على العبد مثل الأمة. طيب التغريب؟ التغريب العام لماذا التغريب الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام وتغريب عام؟ التغريب له فوائد. نفيه سنة أي نفي الزاني البكر إذا زنى سنة كاملة عن بلده مثل أن يكون هو في الشمال ينفى إلى الجنوب، هذا النفي نستفيد منه، يستفيد منه هو والمجتمع أيضا. أما استفادته هو فإنه إذا إننا إذا نفيناه إلى بلد آخر سوف يكون غريبا فيها، فلا يلحقه العار فيها مثل ما كان العار قد لطخ به في البلد الذي زنى فيه، فهو حتى من حيث الناحية النفسية أريح له. ثانيا أن هذا التغريب إذا كان غريبا في بلد لمدة سنة سوف يحس بنعمة الله عليه طيلة عام كامل، سوف يفقد أهله وداره وماله، يقول إيش العمل اللي عملته، محكوم عليه سنة كاملة لا يعود إلى بلده، فهذا من حكمة الشريعة. كذلك يكون أبعد عن الزنا لأنه سوف يأتي إلى بلد لا يعرفه الناس، والناس في الغالب إذا رأوا إنسانا غريبا يستوحشون منه ويأخذون حذرهم، نعم، فلن يتمكن من الزنا مثل ما كان في البلد الذي يعرف فيه فلانة وفلانة وبنت فلان والعياذ بالله. فالحكم كثيرة إذا تأملها الإنسان، أنا ذكرت نبذة منها فقط. أما بالنسبة للفوائد في المجتمع فإن هذا الذي زنى إذا نفيناه سنة بعد جلده 100 ربما نكون قد أنقذناه من الموت، صح أم لا؟ لأنه ربما يعتدي عليه أولياء من أولياء المزني بها، يجدونه في الطريق فيقتلونه، نعم، وهو لا يستحق القتل. لماذا؟ لأنه بكر، لا لأنه بكر ليس بمحصن، لو كان محصن فرجمه إلى الموت. حطوا بالك. طيب فهل هذا يشمل المرأة أيضا؟ المرأة قالوا إنها لا تغرب إلا بمحرم، فإن لم نستطع تغريبها، وليس المراد التغريب السجن، لا، نغرب في بلد آخر ليس هو السجن. إذا لم نستطع تغريب المرأة لأنه يعدم محرمها ففي هذه الحالة تحبس سنة. العبد ايش نقول؟ لا، العبد حده يتنصف، ولا ما يتنصف؟ يتنصف بالقياس على من؟ على الأمة. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب لو زنى عبد بحرة، هي حرة وهو عبد، أما الحرة فينالها ما يستحق الحر، وأما هذا فينال ما يستحق العبد. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن بعض المخصصات المتصلة أو المنفصلة عن بعض المخصصات المنفصلة، وبحثنا في المخصصات من الشرع كذا. طيب أخذنا تخصيص الكتاب بالكتاب ورأينا المثال أو الأمثلة على ذلك، تخصيص الكتاب بالسنة مثاله خلينا بالفعل أولا، بالقول إلى طريق طيب ويتزمون على التفسير، وقمنا خصص هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا من الكفاح ودنا قوله تعالى صلى الله عليه وسلم قوله خصص قول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بعض النواعي في رفع من أبي بكر الصديق وقال إن نحن معشر الأنبياء لا نورث، فما تركته وصدقه. نعم. طيب هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، هذه مخصصة من مخصصات، هذا مخصص. ثانيا ولا المسلم الكافر، تمام. مثال آخر من تخصيص كتاب السنة قولية، ذكرنا الميت، ذكرنا الميراث. لا هذا بالحس، هذا بالحس. تخصيص الكتاب بالسنة القولية كثير، كثير ولا لا؟ صح؟ مر علينا أمثلة. لا لا هذا هذا مجمل وهذا مبين. لا لا، المخصص لابد أن يكون صحيحا، وهذا الحديث ضعيف. أي بماذا خص؟ هذا ذكر. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا عام خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد هكذا إلا في ربع دينار فصاعدا ذهبي. هذا مثلا. مثال آخر، مثال آخر فيش. لا هذا آت حقه يوم حصاده، انظر لما سبق ذكرت أصناف كثيرة. والذي ادعى تخصيص ما يوثق في الحقيقة دليله ما وافق، ما وافقنا استدلاله بذلك الدليل الذي كان ضعيفا. ولذلك رجحنا في هذه المسألة دائما مذهب أبي حنيفة أنه تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، لأن الذي ادعى التخصيص الذي عول عليه حديث ضعيف. والسارق والسارقة خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، صح؟ وهل هناك مثال آخر؟ لا ليس هذا تخصيص، هذا تفسير، هذا تفسير. فليس كل تفسير تخصيص. نعم. ودي ذكرنا هذا. هل تخصص بما لو كان الأب حرا والعبد وابنه عبدا؟ لا، قد يكون الميراث بالولاء لأن من أسبابه الولاء. لا لا قد يكون. كيف؟ أي. لا يرث، لأن من موانع الإرث. لكن في مسألة، مسألة الولاء، الولاء فيما وقع العتق بعد ذلك فإنه يرث، يرجع السبب. أما إذا بقي على أصله عبدا فإنه لا يرث. لا لا، إذا بقي عبدا فإنه لا يرث، إذا بقي عبدا فإنه لا يرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من العلل الثلاث: رق وقتل واختلاف دين. هذا فيما لو كان رقيق. أما بالنسبة لما لو كانت القرابة بين الأم مثلا وأبنائها وكانوا رقيقا، ومتى يعتقون؟ يعتقون إذا كانوا ملكا لآخر فدبروا، أو بموت من؟ بموت سيدهم فإنهم يعتقون. فإذا صاروا أحرارا يرثون بعد ذلك بالولاء. فهمت؟ طيب، في مثال آخر في السنة، في الكتاب خص بالسنة، خصصته السنة القولية، فما هو؟ شخذنا الآن الميراث والميتة، السارق والسارقة. طيب الفعلية يمكن قولية، مثاله في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، أو في كل آية التي جاءت في تحرير رقبة هل خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا تقييد، هذا ليس تخصيص. نعم. قوله عز وجل فإن فأينما تكون فتم وجهك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرا. هذه الآية خصت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبع عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته أينما توجه في النافية. ومثال آخر: ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا خص بفعله عليه الصلاة والسلام في إتيان أهله إذا اتزرت، هذا تخصيص بالفعل أيضا. طيب، أخذنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالإجماع مثاله كمان: فجدوهم قلنا خصت في الإجماع، فالأخذ هنا العبد يجلد 40 شبدة فقط الرقيق، وقلنا هذا إجماع نفسه وليس إجماع. لماذا جعلوا الحد هنا يتنصف؟ يكون قوله غير معتبر عند خلاف الحرف أن قوله معتبر. العبد كقذف الحر، لأن حتى لو قال هذا العبد أن هذا يعني لو قذف عن المحصنة لا يعتبر كالحر، لأن الحر معتبر أكثر منه. صحيح. الكتاب يخص بالقياس مثاله: ثبت ماذا الآن؟ التنصيف حق الأمة. لو قال قائل: لماذا، ما هي العلة في كون الحد يتنصف في الأمة ويضاعف على الحرة؟ تعرضها، قالوا أيضا قد تكون قد فعلت ذلك مكرها أو إرضاء لسيدها كما كانوا يفعلون هذا في الجاهلية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، كما قالت هند: أتزني الحرة يا رسول الله؟ أي هو حتى الإمام من قبل كنا يتعرض لهن أكثر من الحرائر، ولذلك أنزل الله آية لبس الجلباب، آية الإدناء، فإن سبب نزولها أن المنافقين كانوا يتعرضون للإماء وللحرائر المنافقين، فأمرت الحرة بلبس الجلباب حتى تتميز عن الأمة. ثم يبقى عند النظر بعد ذلك هل يجب لبس الجلباب أم لا، وهل إذا زالت العلة يزول الحكم أم لا، هذا محل خلاف. طيب، ايش قلنا الآن؟ تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالإجماع، وتخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص الكتاب بالسنة. أخذنا هذا، ها؟ أخذنا هذا.